Bagus. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Babul qawl fi syar'i man qablana wa ma huwa thabitu fi syar' wa lam yattasid bil ummah. Ini masalah fil usul ma'rufah tusamma syar'u man qablana wa hiya ta'ati da'iman fi babin nasakh. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ بعضهم يعبر عنها بهذه الصورة. شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ هذه المسألة الأولى. وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة، مسألة ثانية. ما ثبت في الشرع لكن لم يتصل بالأمة ما حكمه؟ بمعنى، هذه المسألة الثانية، أتى حكما في الشرع ولكن هذا الحكم بلغ بعض الأمة ولم يبلغ جميع الأمة ثم نسخ، هل على الذي لم يبلغهم القضاء أتى شرع من الشرائع أو حكم من الأحكام وبلغ هذا الحكم لبعض الأمة دون الكل، البقية لم يعلموا به، ثم رفع هذا الحكم ونسخ، هل الذين لم يبلغهم ولم يعملوا به يلزمهم القضاء؟ هذا المسألة الثانية. المسألة الأولى، شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ شرع موسى عليه السلام وعيسى ومحمد وإبراهيم هل شرع لنا؟ هذه المسألة الأولى. قال: باب القول في شرع من قبلنا وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة. المسألة الأولى، قال: اختلف أصحابنا في شرع من قبلنا على ثلاثة أوجه. إذن هذه المسألة قال فيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول، قال رحمه الله تعالى: فمنهم من قال إنه ليس بشرع لنا، ليس شرع لنا مطلقا، قول الثاني قال شرع لنا بماذا؟ إلا ما ثبت نسخه في أين؟ في شرعهم ولا في شرعنا؟ في شرعنا. شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. إلا ما ثبت نسخه في شرعنا. قال: أحلت لي الغنائم ولم تحل من قبلي. هذه أحكام جديدة. وهناك أحكام قديمة في الشريعة، في شريعة موسى نسخت، حرم الله جل وعلا على بني إسرائيل أن يأكلوا كل لحم فيه عظم. قال: إلا ما مع حملة الحوائج، إلا ما اختلط بعظم، فما اختلط بعظم كانوا لا يأكلونه. جاء في شرعنا نسخ ذلك، فكان شرع لنا إلا ما ثبت نسخه، مثل تحريم أكل اللحم الذي مختلط بعظم في شرعهم محرم، في شرعنا منسوخ، فليس شرعا لنا. إذن الضابط قول الثاني، شرع لنا إلا ما ثبت في شرعنا نسخه. إذا ثبت في شرعنا نسخه فإننا لا نعمل به، لأن شرعنا مقدم، قول الثالث أو الوجه الثالث ماذا قال؟ بس فقط قال شرع إبراهيم. أيوة شرع إبراهيم وحده دون غيره، أي ثلاثة أوجه في المذهب. فقال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال شرع إبراهيم عليه السلام وحده شرع لنا دون غيره، ثم أضاف قال: ومن الناس من قال شريعة موسى عليه السلام شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى عليه السلام، ومنهم من قال شريعة عيسى عليه السلام شرع لنا دون غيره. أضاف وجهين آخرين، لأن هو لم يذكرها من أول ما قال ثلاثة أوجه، لأن هذه الذي عليها الأكثرين يعني الخلاف. ثم أضاف هناك من يقول شرع موسى، شرع موسى شرع لنا إلا ما نسخ بشريعة عيسى، ليس بشريعتنا، لأن موسى بعده من؟ بعده عيسى. فننظر نقول شرع موسى شرع لنا إلا إذا نسخه شرع عيسى. ثم قال الوجه الثاني شرع عيسى شرع لنا دون غيره. إلا ما ثبت نسخه في شرع عيسى. شرع عيسى وجه الخامس قال شرع عيسى شرع لنا. وحده فقط، هذا أشبه بقول شرع إبراهيم شرع لنا وحده. هذه خمسة أوجه، ولكن عند النظر في هذه الأوجه، خلي ترجيح الشيرازي، الشيرازي سيأتي ترجيحه. الشيرازي قال: والذي نصرت في التبصرة، التبصرة أربعة مجلدات، له كتاب اسمه التبصرة أربعة مجلدات اسمها التبصرة في أصول الفقه، وهو أقدم من اللمع. اللمع متن، وذاك متن مع الشرح أوسع، فاللمع متأخر والتبصرة متقدم. قال: والذي في التبصرة نصرت في التبصرة أن الجميع شرع لنا إلا ما ثبت نسخه في شرعنا. هو نصر أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يرد في شرعنا نسخه. وهذا مذهب من؟ هذا مذهب الجمهور. الذي حكاه في التبصرة هو مذهب الحنفية والمالكية، ورواية لأحمد، واختاره أكثر الحنابلة. اللي هو هذا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه في شرعنا، هذا قول الجمهور. المالكية والحنفية وأكثر الحنابلة، مع أن أحمد له روايتان. وهي رواية لأحمد، ورجح هذا في التبصرة الذي هو تبصرة له للشيرازي نفسه. شيرازي قال: والذي نصرت في التبصرة، تبصرة له اسمه التبصرة في أصول الفقه أربع مجلدات، قال أنه رجح هذا الذي هو قول الجمهور. شرع من قبلنا شرع لنا إلا ما ثبت نسخه. طيب أهل هذا القول بماذا استدلوا؟ استدلوا بقول الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، يعني بهداهم سير، بهداهم اقتدي بهداهم يا محمد. فكون الله يأمرنا أن نقتدي بهداهم يعني أن نقتدي بشريعتهم، فكان شرع من قبلنا شرع لنا، إلا إذا ثبت في شرعنا نسخه فشرعنا مقدم. هذا قول الجمهور. قال رحمه الله: والذي يصح الآن عندي، أنت راجع على القول الأول، والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا، والذي يصح الآن عندي يعني الآن في اللمع، ليس بشرع لنا. وهذا الذي قاله هو قول الشافعية، هو قول الشافعية، وهو الرواية الأخرى لمن؟ لأحمد. هذا هذا قول الشافعية، وهو الرواية الثانية لأحمد. إذن ليس شرعا لنا. قال: والذي يصح الآن عندي، هذا تراجع، تراجع عن الآن، يا تراجع عن القول الأول. وهكذا العالم يظهر له مسألة في بداية الأمر ثم يظهر له أدلة، فليس عيب أن يتراجع. هذا شرع، يقول لك: لا، يعني تريد الناس يقولون لي تراجعت عن قولي، هذا يقولون عني متساهل، أنا يعني خلاص على السلفية قدام قدام. هذا شرع. فإذا تبين لك أن هذا الدليل ضعيف وكنت تستند عليه من قبل، لا شك أنك لابد أن تتراجع. أما تقول: لا، هذا إذا تراجعت سيقولون عني أني متساهل وأني تراجعت، إذا استمر تروس، لا تروس، هذا السيارة بلا بلا أوتوماتيك، لا بأس أن تتراجع إذا تبين. ولذلك قال: والذي يصح الآن عندي أن شيئا من ذلك ليس بشرع لنا. والدليل عليه، دليل عليه يعني على القول الذي رجحه أنه ليس شرعا لنا. قال: والدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرجع في شيء من الأحكام، ولا أحد من الصحابة إلى شيء من كتبهم، ولا إلى خبر من أسلم منهم. ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه ورجعوا إليه، ولما لم يفعلوا ذلك دل ذلك على ما قلناه. هذا هو ما استدل به الشافعي، يقول: ما في دليل على هذا. أنتم تقولون شرع من قبلنا شرع لنا، إلا أعطونا حكما في شريعتنا هو شرع لمن قبلنا، ما في، كل ما نفعله إنما هو في شريعتنا، فما وافق شريعتنا لم نعمله لأنه من شريعتهم، عملناه لأنه من شريعتنا. هكذا قال الشافعي، يقول: ما في مسألة وحكم في شريعة الإسلام هو من شريعة اليهود أو النصارى، ما في، وما وجد في القرآن موافقا لشريعة موسى أو إبراهيم أو عيسى إنما هو جاء في شريعتنا في كتابنا الذي نسخ الكتب السابقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى، هناك قواسم مشتركة بين الأنبياء لا سيما التوحيد. ولذلك لما جاءوا على هذه الآية التي استدل بها الجمهور أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قال الشافعية والمراد به التوحيد، المراد به التوحيد، لأن الله أضافه للجميع، فالذي يتفق عليه جميع الأنبياء هو التوحيد. ما من نبي جاء لقومه إلا ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إذن هذا المقصود فبهداه مقتده أي بالتوحيد. ثم استدل الشافعية قالوا إن الله جل وعلا قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، كل نبي جعل الله له شريعة، قالوا وهذا يدل على أن كل واحد من هؤلاء الأنبياء تفرد بشرع ليس شرع من قبله، وله كتاب ليس كتاب من قبله. استدل أيضا الشافعية بما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع عمر شيئا من التوراة، فقال عليه الصلاة والسلام أو متهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو أدركني موسى لما وسعه إلا أن يتبعني، فرأى معه توراة فغضب النبي، كيف يغضب وهو شرع من قبلنا شرع لنا؟ هكذا الشافعي يناقشهم. ولذلك الأمر لك أنت حر اختار ما تريد، لكن ترى قول الشافعية قوي في هذا، لأن ما في دليل على هذا أن شرع من قبلنا شرع لنا، إن نحن الذي نعمل في القرآن إنما هو شرعنا، ما وافق الشرع السابق إنما هو من باب التوافق في القواسم المشتركة بين الأنبياء وفي الشريعة. طبعا محل الخلاف أين؟ محل الخلاف عند الشافعية وعند غير الشافعية في المسائل التي جاءت من شرع من قبلنا حكيت في شرعنا ولم تقر ولم تلغى، إنما حكيت حكاية، يعني جاء في شريعة في القرآن مثلا أو في السنة حكما من أحكام اليهود أو النصارى لكن لم يلغى ولم يقر، إنما من باب الحكاية، هل هو شرع لنا؟ هنا الخلاف. أما إذا جاء في كتبهم، ما إذا جاء في كتبهم اليهود يعني التوراة أو الإنجيل، فهذا لا خلاف فيه أننا لا نعمل به لأنها محرفة، إنما الخلاف إذا جاء في كتابنا ما يوافق في كتابهم، هل هو شرعنا أو شرع من قبلنا؟ هنا الخلاف. ولم يأتي في شرعنا ما يلغيه، لم يأتي في شرعنا ما ينسخه، ولم يأتي في شرعنا ما يقره، لأن لو جاء في شرعنا ما يقره فسنقول شرعنا، إذا جاء في شرعنا ما يلغيه وينسخه فنقول منسوخ، لكن جاء حكم في شرعنا يوافق شريعة اليهود يوافق شريعة النصارى ولم يقره شرعنا ولم يلغيه، ما أقره وما لغاه، هل هو شرعنا أو شرع من قبلنا؟ هنا الخلاف، الخلاف في هذه الحيثية، ليس الخلاف في شرع التوراة وشرع الإنجيل، لا ليس الخلاف هنا، فهذا قولا واحدا عند العلماء أنه ليس شرعا لنا لأنها محرفة، وقد قال الله جل وعلا يحرفون الكلمة عن مواضعهم، محرف ولا يمكن أن نعمل بالمحرف، إنما الكلام على ما جاء في شرعنا يوافق شرعهم، ولم يأتي في شرعنا ما يقره ولم يأتي في شرعنا ما يرفعه، ما جاء في شرعنا لا الإقرار ولا الرفع، هل هو شرع من قبلنا فنعمل به؟ عند الشافعية هو شرعنا ولا ننظر إلى شرع من قبلنا. فقولا واحدا عند الشافعية ليس شرع لنا، وهو قول الشافعي رحمه الله. وكما قلت لكم ذكر هذه الأدلة التي ناقش فيها قول المالكية والحنفية وأكثر الحنابلة. وأحمد له روايتين، رواية يوافق شيخه الشافعي، ورواية يوافق فيها مالك وأبي حنيفة. والذي تميل إليه النفس هو مرجح المذهب، لأن الله جل وعلا قد بين لنا أن كل نبي له شرعة وكل نبي له كتاب. طيب، واضح المسألة الأولى؟ شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ على هذا الخلاف. نمشي المسألة اللي بعده. فروس، قال: فصل. ما ورد به الشرع أو نزل به الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتصل بالأمة من حكم مبتدأ، يعني ما وصل ابتداء، جاء إلى النبي فقط ثم نسخ ولم يصل للأمة منه شيء، أو نسخ أمر كانوا عليه، فهل يثبت ذلك في حق الأمة أم لا؟ عبر عنها الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط، قال: النسخ بعد علم بعض المكلفين، إذا علم بعض المكلفين بالحكم، علموا بوجوبه وعمل البعض ولم يعمل البعض الآخر، أو لم يعملوا كلهم، أو إن أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم إلى بعض ولم يبلغ الآخرين، فهل يثبت هذا الحكم للذين علموا وللذين لم يعلموا، للغائبين؟ إذا قلنا نعم سيلزم الذين لم يعملوا سيلزمهم ماذا؟ القضاء، سيلزمهم أن يقضوا لأنهم لم يعملوا. قال هنا الشيرازي رحمه الله تعالى: فيه وجهان. نعم، مسألة فيها وجهان في المذهب، فيها وجهان. الوجه الأول، قال رحمه الله تعالى: من أصحابنا من قال إنه يثبت في حق الأمة فإن كان في عبادة وجب القضاء. هذا القول الأول، ما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة ما حكمه؟ قال الأول: يثبت ويجب القضاء. هذا الأول، أنه يثبت ويجب القضاء. فيجب القضاء. لماذا يثبت ويجب القضاء؟ قال: لأنه قد بلغ البعض ولم يبلغ الآخرين، عند عدم بلوغهم معذورون في الأداء لكن غير معذورين في القضاء. عذروا في الأداء فلم يأثموا لكن لا يعذرون في القضاء. فإذا بلغ بعض المكلفين دون البعض وجب على من لم يبلغهم أن يقضوا، ومن بلغهم قد أدوا. واضح؟ فيثبت هذا الشرع وإن لم يتصل بجميع الأمة، وإن لم يعمل يعني يعلم ويعمل به جميع الأمة، إنما علم وعمل به البعض والغائبين لم يعملوا. قال: يجب على الغائبين أن يقضوا. هذا القول الأول. قال: ومنهم من قال لا يجب، وهو الصحيح أنه لا يثبت في حق الغائب، لا يثبت، خلافا للقول الأول. القول الأول أنه يثبت في حق الجميع، الغائب والعالم. القول الثاني لا يثبت. من قال لا يثبت هذا ما رجحه هنا رحمه الله تعالى في اللمع. في التبصرة خالفه، في التبصرة رجح الأول، في كتابه التبصرة قال أنه يثبت، وفي هنا في اللمع قال بغيره أنه لا يثبت. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال لا يجب وهو الصحيح. طبعا وهو الصحيح حتى في مذهبنا وهو الصحيح، هو قول الحنفية، قول الأحناف كذلك أنه لا يثبت. أيوة. هو قول جمهور الأصوليين، طبعا قول الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا يثبت. قال رحمه الله: لأن القبلة، هذا الدليل الآن لماذا لا يثبت، قال: لأن القبلة قد حولت إلى الكعبة، وأهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فأخبروا بذلك وهم في الصلاة، فاستداروا ولم يؤمروا بالإعادة، فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك لأمروا بالقضاء. أهل قباء جاء عن عبد الله بن عمر قال: بينما الناس بقباء يصلون صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. نزلت عليه هذه الآية التي هي الأمر بالاستقبال إلى الكعبة في الليل، لكنهم لم يبلغهم، وصلوا الصبح إلى بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. هم لم يصلهم هذا الحكم، فصلوا في الصباح إلى بيت المقدس. قال عبد الله بن عمر: وكانت وجوههم إلى الشام، إلى بيت المقدس، فلما أخبروا أن القبلة قد نسخت قال: فاستداروا، تحولوا من بيت المقدس إلى الكعبة. قال: فاستداروا وإلى الكعبة وصلوا. رواه البخاري وكذا رواه مسلم. قال الشيرازي رحمه الله: فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك، ذلك اسم الإشارة يعود على ماذا؟ ارفع الصوت ما اسمع، اسمعك غيري. فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك، فلو كان قد ثبت في حقهم أن من لم ما يعني الحكم الذي لم يتصل بالأمة وجب القضاء، ويعود إلى لا يعود إلى المثال، يعود إلى القاعدة. فلو كان قد ثبت في حقهم ذلك، يعني لو ثبت في حقهم القضاء كون ما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة وجب القضاء فيه، لو كان الأمر كذلك لأمروا بالقضاء، ولكنهم لم يؤمروا ولم يأمرهم النبي. دل ذلك على ما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة، فحكمه أنه هل يثبت ويجب القضاء؟ لا، لا يثبت، لا يثبت منه شيء وليس عليه القضاء، لأن من قواعد الشريعة لا تكليف إلا بعد، مرت معنا، لا تكليف إلا بعد علم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا تكليف إلا، قال البخاري: باب العلم قبل القول، كيف تكلف وأنت لا تعلم؟ فلا تكليف إلا بعد علم، ولا حكم إلا بعد ولا حكم إلا مرت معنا في العقيدة تنسون، لا تكليف إلا بعد علم، ولا حكم إلا بعد، ولا حكم إلا بعد تكليف. هل يجوز أن تحكم على غير مكلف؟ فلا تكليف إلا بعد علم، ولا حكم إلا بعد تكليف. وهذه المسألة تأتي والسادة بالرجال يعرفها، وقد كانوا من قديم يعني يختلفون فيها. العذر بالجهل، هل يعذر بالجهل أو لا يعذر؟ صح ولا لا؟ أيوة. فعلى قولين، الحنابلة المعاصرين والمتقدمين لا يرون العذر بالجهل، والجمهور يقولون لا حكم إلا بتكليف، ولا تكليف إلا بعلم. كيف تحكم عليه أنه كافر وهو لم يعلم الحكم؟ واضح. الآن الذي يعيشون في أطراف جبال أندونيسيا لم يصلهم الصلاة ولا الصوم ولا يعرفون شيء، لا زال يعيشون على يأكل من البادية ومعه سنارة، هل هذا كافر ولا مسلم؟ على القول بأنه لا يشترط، يعني لا يعذر بالجهل، كفار، لأنه قد بلغت الدعوة. قال الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية لا حكم إلا بتكليف، ولا تكليف إلا بعلم. ومنه هنا هؤلاء لم يجب عليهم القضاء لأنهم لم يعلموا، لم يعلموا. هي مسائل ترتبط في أصول الفقه، وهذه مسائل شائكة عند بعضهم لكنها واضح وضوح الجبال. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هو لابد من علم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كيف يعذبهم الله ولم يبعث إليهم رسول؟ قالوا قد بلغت الدعوة. نعم قد بلغت الدعوة في من بلغته، لكن الذي يعيش في أطراف جبال أندونيسيا، ما اسمها؟ أبعد جزيرة، ها؟ أبوا، هذا ما يعرف إلا يأخذ ويدخل هنا سام يقتل عسكري. إذن هذا لابد أن تبلغه حتى يعرف شرع الله. فلا حكم إلا بتكليف، ولا تكليف إلا بعلم. فهذا نص على هذه القاعدة الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وناقشها في تفسير أضواء البيان وناقشها، وهو قول جماهير أهل العلم. طيب، إذن هذه المسألة ما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة لا يثبت في حقهم، ولا يجب عليهم القضاء، بل متى ما وصل إليهم وجب عليهم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب القول في حروف المعاني، هذا مبحث لوحده، هذا مبحث لوحده، حروف المعاني. كما قال السيوطي رحمه الله: للشرط أي وللاستفهام ثم، موصولة وذات وصف قيل ضم، ثم على معنى الكمال فيه دل، ووصلة إلى ندى ما فيه أل. هذا سيأتي إن شاء الله الأسبوع القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. واضح إن شاء الله؟ ما واضح.